السلام عليكم. تفضل يا استاذ محمد. وعليكم السلام كيف وبركاته. حالك يا شيخنا؟ حياك الله. انا احبكم في الله والله. احبك الذي احببتني فيه. خليك بالله عليك تستر سؤال لو سمحت. تفضل يا استاذ محمد. بالنسبه للنجاشي لما هاجر هل دخل في الاسلام فعلا؟ الجواب نعم. طيب ليه ما بقوته الكبيره ما نصرش الاسلام والمسلمين في البدايه يعني؟ هو نصرهم واحسن استقبالهم واكرم وفادتهم. لا اكرمهم فيه. اكرمهم لما كانوا عنده، ليه ما عنهمش في الحرب ضد المشركين مثلا في مكه وفي جميع بقاع الارض يعني؟ درج درج ياتي الفرج. كان هذا في بداية الأمر، فقدر الله تعالى أن يموت قبل أن يحدث ذلك. ولذلك كما تعلم أنت أن الله جل وعلا أعلم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بموت النجاشي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا عليه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي صلاة الغائب. وبهذه المناسبة النجاشي حاكم الحبشة، وهذا لقب يخلع على حاكم الحبشة. أما اسمه أصحمة كما أن كسرى وقيصر يطلقان على من حكم الفرس والروم إلى غير ذلك، والله تعالى أعلم.